وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.